تحيل أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سروا عن النبي فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله حضرة النبي. يا أمار النبي. والملائكة بعد ذلك وهي يا رب ولا تحرمش منك أبدا يا رب. إن تتوبا إلى الله فقد ارتضت قلوبكما. وإن تظهروا عليه فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك وهيب. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. أن يبدله أزواجا خيرا قالت تاتي صوتي النبي. يا أيها الذين أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وحجاره عليها ملائكة أنا يوم نظم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نظم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم تحت هذا الذين من

ربنا يخليك لينا لأجل خاطر النبي ويشفيك لأجل النبي يا رب. وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاكي الله الله أكبر لا شاء الله يا سوى لا شاء الله ثم الحق ثم أدريك من الحق قصك وأذن

Oh, my God. وقعت وانشقت السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة وقوفها دالية إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها في جنة عالية قطوفها دانية يا رب يا رب يا رب يا حنين منن يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين خلاص الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول قلوبها ومقرا كتابه. يا سلام إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ Oh, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جاءها والليل إذا يغشاها والسماء وما تنفع فجوها تقول وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما قصد الله سخوها فكذبوه فعقروها فذنب عليهم ربهم بذنبهم فسواها